الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من النار. هذا هو الدرس 28 في دورة القواعد الفقهية. في الدرس الماضي كنا تحدثنا على أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي فرقت وبينت بين الفجر الصادق والفجر الكاذب، وبينا على أن دخول الوقت شرط وجوب لصحة الصلاة، شرط وجوب للصلاة، وقد جعل الوقت بعضهم شرط وجوب وصحة معا. وبينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الفجر فجران، فجر كاذب الذي شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بذنب السرحان، وفجر صادق كما بينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يهيدنكم هذا يهيد، قلنا هذا هيدا، كما بينا أيضا: لا يغرنكم أذان بلال، وكما بينا أيضا بعض الأقوال التي وردت في هذه المسألة، وبينا أن كثير من الناس يصلون الفجر في غير وقتها، وأن التوقيت الشرعي لا يتفق مع التوقيت الإداري المعروف الآن، أو الآذان الذي يرفع الآن آذان الفجر لا يتفق مع التوقيت الشرعي. وذكرنا بعض الأحاديث التي تتعلق بماذا؟ بتأخير السحور، وهذا من سنن الأنبياء جميعا، من سنن الأنبياء تأخير السحور وتعجيل الفطور. طيب، واليوم إن شاء الله نتمم ما كنا قد ذكرناه في مسألة تأخير السحور أو السحور. بعض العلماء يفرق بين السحور والسحور، يقول بأن السحور اسم للشيء، والسحور هو ما يؤكل، أما السحور اسم للزمن، والبعض الآخر يقول العكس، والبعض الآخر لا يفرق، يقول لا فرق بين السحور والسحور، حال الطهور والطهور. وإن كان الإمام النووي ذكر فرقا دقيقا، قال السحور هو ما يقدم ويتناوله الصائم، وأما السحور وهذا الزمان الذي يأكل فيه. طيب، قال زيد بن ثابت رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه: تصحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. لاحظوا وتنبهوا لهذه الأحاديث، وأيضا حاولوا أن تطبقوا ذلك على زماننا وعلى أهل بلدنا بالخصوص، وترى أنهم إذا رأوا أحدا أخر السحور وربما فسقوه وربما بدعوه، وراقبوا أيضا ما يأتي بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة الصبح، وكيف كان أبو بكر الصديق، وكيف كان عمر، وكيف كان علي، وكيف كان أبو هريرة، وكيف كان عبد الله بن عباس، هل كانوا يؤخرون السحور أم كانوا يعجلون السحور كما نفعل نحن الآن؟ فيقول زيد بن ثابت: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. ثم قمنا إلى الصلاة، يعني المقصود بالصلاة هنا المعروفة هي صلاة الصبح، صلاة الصبح، يعني تسحر مع النبي عليه الصلاة والسلام، بمجرد ما فرغوا من صحورهم قاموا إلى ماذا؟ قاموا إلى الصلاة. قال فسأله سائل قال: كم كان قدر ذلك؟ كم كان قدر ذلك؟ إذن هذا الحديث افهموه جيدا عندما نذكر تمامه وتسمعون ما قال فيه العلماء، وهو حديث عجيب ورائع، لذلك ينبغي أن يحفظه الطالب ليحاجج وليجادل هؤلاء الذين يطعنون في من يؤخر السحور. قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال: قلت: كم كان قدر ذلك؟ يعني الزمان اللي كان بين السحور وبين الصلاة. قال: قدر 50 آية. ويجوز كان قدر 50 آية أو كان قدر 50 آية. 50 آية، لاحظوا. قال: كم كان قدر ذلك؟ قال: كم؟ 50 آية. قال: 50 آية. طيب، يقول الدكتور الهلالي رحمه الله تعالى في كتابه بيان المشرق، الكتاب الذي قمت بتحقيقه وتخريج أحاديثه والتعليق عليه، وقمت بشرحه داخل السجن تحت عنوان الروض الفائق، شرح بيان الفجر الصادق، ورسالة صغيرة هي في ما يقارب أربعون صفحة، ولكن الآن تخرج بإذن الله عز وجل، يعني بالشرح والتعليق والتخريج فيما يقارب 500 صفحة، شرحا وتخريجا وتعليقا. وحاولت أن أرد كل قول إلى أمهات الكتب، يعني سواء كان الحديث أو كان مسألة فقهية أردها إلى كتب الفقه، ومسألة لغوية أردها إلى كتب اللغة، ثم شرحت بعض غريب الحديث. يقول الدكتور الهلالي رحمه الله في كتابه بيان الفجر الصادق، قال: أخبرني أبو علي الحبيب ابن علي العلوي، هذا العالم، هذا يقول العالم السلفي، هكذا يقول العالم السلفي أبو علي الحبيب ابن علي العلوي، هذا يعني نزل مراكش وكان يدرس بها هنالك، وقبره وهو مدفون هناك بمراكش، وكان عالما يعني بالمعقولات وعالما بالمنقولات. قال لي الدكتور الهلالي، قال: قرأت 50 آية في دقيقتين. قال: قرأت 50 آية في دقيقتين. قال الدكتور: فيكون على هذا سحور النبي، فيكون على هذا بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم وبين صلاة الصبح دقيقتين، يعني بين السحور، وستسمعون إن شاء الله ما يؤيد هذا الذي ذكره الدكتور الهلالي. قالك فيكون على هذا بين السحور النبي صلى الله عليه وسلم وبين صلاة الصبح كم دقيقة؟ دقيقتين. ثم قال: هب أنها 5 دقائق، هب أنها، يعني قدر أنها 5 دقائق، يعني قرأها هو في دقيقتين، ولكن هب أنها 5 دقائق. إذن فما لهؤلاء الجهلة يعترضون على من يؤخر السحور؟ ثم صب جام غضبه على من يطعن في من يؤخر السحور. ثم أيضا المعلوم أن حديث حذيفة أيضا، فإذن هذا الحديث ينبغي أن يحفظ، حديث زيد بن ثابت، ما هو الحديث؟ إذا حفظنا هذا الحديث وسنبين معنى قدر 50 آية، وهل هما 50 آية من النوع الطويل أو قصيرة أو متوسطة، وحتى القراءة هل هي سريعة أم بطيئة أم متوسطة، وهل المقصود بالآية آية الكرسي مثل آية الكرسي وآية الدين، وأنتم تعلمون أن آية الكرسي طويلة وآية الدين طويلة أيضا فيها قدر الثمن، وآية الكرسي كذلك. إذا المقصود بخمسين آية يعني هل من هذا النوع الطويل أم هي متوسطة، لا هي قصيرة جدا مدهامة آية ولا هي طويلة جدا بل هي متوسطة. ثم حتى المقرئ هل يسرع، كيف تكون قراءته، سريعة أم بطيئة أم متوسطة؟ قال العلماء الآية أو التي ذكرت في خمسين آية تكون متوسطة، تكون متوسطة. ثانيا قالوا أيضا لا تكون سريعة، لا تكون سريعة يعني لا تفهم منه، يبلع ماذا الكلمات لا تفهم منه شيئا، فهذا لربما يقرأ خمسين آية في نصف دقيقة وليس في دقيقتين. فقالوا إذن لابد أن تكون قراءته متوسطة، متوسطة كما قال الحافظ ابن حجر وكما قال أيضا بعض شراح جامع الترمذي حل مبارك فوري وغيره، فقالوا أن تكون الآيات متوسطة غير طويلة ولا قصيرة، متوسطة، وأن تكون القراءة أيضا متوسطة غير سريعة ولا ماذا ولا بطيئة، ولا بطيئة مفهوم هذا؟ إن هذا قدر خمسين آية. ولذلك يفهم من هذا الحديث أن السلف بدءا بالصحابة بل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤخر السحور، بل هي سنة الأنبياء كانوا يؤخرون السحور، وكان بين سحورهم وبين صلاة الصبح قدر دقيقتين، قدر دقيقتين. فإذا الآن إذا سمعت المؤذن يؤذن لصلاة الفجر في بلادنا أو في الأردن أو في سوريا أو في الحجاز أو في باقي بلاد العربية كتونس، كما قال الشيخ الألباني رحمه الله قال هذا الآذان ليس شرعيا، وكما قال الدكتور الهلالي قال ليس شرعيا، التوقيت ليس شرعيا، هذا التوقيت لا يعتبر شرعيا. فإذا سمعت المؤذن يؤذن لأن الآذان هذا مبني على الحساب الفلكي فقط، وكما قلت سابقا الفلك حساب الفلكي يشبه طعام أهل النار يتجرعه ولا يكاد يسيغه، وكذلك هذا التوقيت الفلكي اللي هو مخالف للتوقيت الشرعي. ومعلوم أن أي وقت أو أي أذان إذا تأكد المصلي أنه في غير وقته فلا يجوز له أن يصلي يعني مع هذا الأذان، لأن صلاته باطلة، لأن التوقيت للصلاة شرط، ولهذا في أوقات مؤقتة لا يجوز التقدم عليها ولا التأخر عنها. ولذلك قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي في أوقات مؤقتة لا يجوز التقدم عليها ولا التأخر عنها إلا ما ورد فيه نص جمع تقديم أو جمع تأخير أو شيء من هذا القبيل. لكن الصلاة العادية من غير جمع فهذا نقول له، أو من غير عذر هذا نقول له ينبغي أن يكون الوقت قد دخل، وإلا فصلاته باطلة باتفاق العلماء. إنما الخلاف في المشتركتي الوقت الظهر والعصر والمغرب والعشاء. أجاز بعض العلماء إذا صلى الإنسان العصر قبل دخول وقته قبل الأذان طبعا يعني بقدر عشر دقائق قالوا صلاته صحيحة لأنها مشتركتي الوقت، كذا قالوا في صلاة العشاء لأنها مشتركتي الوقت. إذن فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يؤخرون ماذا؟ يؤخرون السحور. فلذلك هذا الحديث ينبغي أن يحفظ. لماذا ينبغي أن يحفظ؟ لأنه هذا حجة أن تجادل بها ماذا؟ من يمنع ويطعن في من يؤخر السحور. ولذلك قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال قلت كم كان قدر ذلك؟ كم كان قدر ذلك؟ قال قدر خمسين آية، قال قدر خمسين آية. وقد سمعتم أن 50 آية كما قرأ هذا العالم السلفي الذي ذكر العلوي الذي ذكر شيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى أنه قرأها في دقيقتين ثم قال هب أنه قرأها في خمس دقائق. إذن نحن نقول ماذا ينكر الناس إذا يعني وقع المدفع الذي يضرب، فإذا أكل الإنسان بعد هذا المدفع وبعد هذا البارود الذي يعني يرفع أو بعد هذا الناقوس أو النفار أو الطبل أو المزمار أو يعني كل البلدة كل مدينة لها عرفها، يعني هذا العرف طبعا مخالف للشرع. على كل فقال يعني ينكرون على من أكل بعد هذا الدفع أو هذا المدفع الذي يضرب. هنا في تطوان يضرب المدفع، في طنجة يضرب المدفع، فهذا المدفع عندما يضرب الناس يعتقدون على أن الصيام إذا أكل بعد ذلك صيامه باطل. وأنا كنت أقول ولا زلت أقول إذا سمعت المدفع فادفع آنذاك، ادفع الطعام إلى بطنك، لأن هذا مخالف لماذا؟ لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكان بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة الصبح كم؟ دقيقتين. بل الحديث حديث حذيفة المعروف والمشهور الذي وقع في خلاف كبير، رواه الإمام أحمد ورواه الترمذي ورواه أبو داود ورواه النسائي وصححه الشيخ الألباني في صحيح جامع الترمذي وفي صحيح سنن النسائي وفي صحيح سنن أبي داود، وصححه أحمد شاكر في المسند وصححه محقق المسند. قال في حذيفة رضي الله تعالى عنه هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع، هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع، يعني معنى أنهم كانوا يؤخرون السحور كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وبه يقول الشافعي وتلميذه الإمام أحمد جبل السنة وإسحاق هؤلاء وغيرهم استحبوا تأخير السحور. وطبعا يعني هذا لماذا أذكر لكم هذه النصوص لتحفظوها، لأن رمضان على الأبواب، لأن رمضان على الأبواب، حتى إذا أنكر عليك أحد فينبغي أن تجابهه بالحجة والدليل والبرهان، لكن لا تفعل ما هو ينكر عليك يعني علانية. لماذا تحبون أن يكذب الله ورسوله؟ خاطب الناس على قدر عقولهم، إذا كانت مثل هذه المسألة ينبغي التنبيه أولا، وإلا اتهمت بتهم غليظة ربما يعني تهمة الإرهاب إلى آخره. فلذلك قال العلماء يعني يستحب تأخير السحور حتى قال إسحاق لما ذكر ابن حزم وذكر أيضا الأعمش وذكر أيضا كثير من السلف قالوا بأنهم كانوا يعني يؤخرون السحور قبيل طلوع الشمس بهنيئة قليلة جدا. فقال إسحاق أنا أرى أنني أؤخر السحور ولكن لا إلى هذا الحد، لكن لا أنكر على من ترخص لأن له دليل، وهو حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه ماذا قال فيه؟ هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع، إلا أن الشمس لم تطلع. ولذلك قال المهلب، يعني لاحظوا هنا تنبيه ضروري لا بد منه، زيد بن ثابت قال تصحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قال قلت كم كان قدر ذلك؟ قال قدر 50 آية. لاحظوا إذن كان معروف كما يقول مهلب، كان معروف عند العرب يقدرون بماذا الأوقات، بماذا يقدرون الأوقات، بماذا كانوا يقدرونها؟ بالآيات، ويقدرون الأوقات بالأعمال، الآيات بمعنى الأعمال. هذا الآية الإنسان يقرأ هذا عمل أليس عملا؟ بلى هو عمل أليس كذلك؟ بلى. ولذلك ماذا قال؟ قال المهلب، هذه فائدة مهمة تنبه لها، قال المهلب يعني فيه أي في الحديث الذي فيه قدر 50 آية قال فيه تقدير الأعمال، هذه أمليها عليكم لتحفظوها، قد حفظناها يعني وفعلا وذكرت لها أمثلة كثيرة، استحضر بعضها وربما يغيب عني البعض لكن لعلي أجمعها. قال فيه تقدير ماذا؟ تقدير الأوقات بأعمال البدن. تقدير الأوقات بأعمال البدن، يعني بماذا كانوا يقدرون الوقت؟ بأعمال البدن. فيه تقدير الأوقات بأعمال البدن. وكان العرب تقدر الأوقات بالأعمال. العرب قبل النبي صلى الله عليه وسلم وبعده كانوا يقدرون الأوقات بماذا؟ بالأعمال. كقولهم يقولون قدر حلب شاة، قدر حلب شاة، يعني يقولوا كم كان الزمن؟ يقول قدر حلب شاة، وهذا حتى القيامة يقولوا كم؟ على قدر حلب ناقة، ناقة الحلوب، الحلوب يعني الناقة الحلوب، يعني على قدر ماذا؟ حلب الناقة. ولهذا يقولون على قدر حلب ماذا؟ حلب شاة. ويقولون أيضا على قدر نحر جزور، على قدر نحر جزور. ولذلك ورد في الحساب أيضا الحساب اليسير، الحساب اليسير على قدر حلب ماذا؟ أن يحلب الإنسان شاة أو ناقة. هذا حساب المؤمن، يعني هو في يوم كان مقداره 1000 سنة، 50,000 سنة، لكن هذا القدر العظيم، يعني لكن المؤمن على قدر ماذا؟ حلب شاة أو على قدر الصلاة، على قدر 5 صلوات، أو على قدر حتى في الدجال على قدر كذا وكذا من صلاة، على قدر. فكانوا يقدرون بماذا؟ يقدرون بالأوقات بالأعمال، يقدرون الأوقات بأعمال البدن. بل عمرو بن العاص كما في صحيح مسلم، عليكم تعرفون قصته، لما جاء هو خالد بن الوليد وآخر ليسلموا، فجاء عمرو بن العاص وتقدم خالد رضي الله عنه وبايع النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم عمرو ليبايع ثم أمسك يده فقال بايع يا عمرو ما لك؟ قال أريد أن أشترط. قال تشترط ماذا؟ يعني أراد أن يشترط. قال له ماذا تشترط؟ قال أن يغفر لي. فقال الإسلام يجب ما قبله، ومشي ذلك حديث لك يقول التوبة تجب ما قبله، هذا مش صحيح، هذا مش صحيح، اللي صحيح الإسلام يجب ما قبله، هذا في صحيح مسلم. قال عمرو بن العاص ومر مراحل 3، يعني عندما كان يحتضر بدأ يبكي يبكي ويعني توجه إلى الحائط وأعطى لولده ومن كان معه بالظهر، فقال ما لك يا أبته؟ فقال له يعني مر مراحل 3، وذكر هذه المراحل. المرحلة الأولى بأنه كان يعني يحارب دعوة الله ودعوة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال له لو مات على هذه الحالة لمات والعياذ بالله، وكان وسيكون مقعده النار والعياذ بالله. ثم أسلم، وهذه مرحلة طيبة وفرح بها. ثم بعد ذلك وقع ما وقع بين الصحابة الذي تعرفون، وتلك دماء طهر الله منها أيدينا فلنطهر منها ألسنتنا، والصحابة كلهم في الجنة إن شاء الله، لأن الله عز وجل قال وكلا وعد الله الحسنى، وكلا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا كل الصحابة، وهذا التنوين تنوين العوض، كل الصحابة وعدهم الله الحسنى. الحسنى هي الجنة، الذين أحسنوا الحسنى، يعني الذين أحسنوا العمل لهم الحسنى وهي الجنة، وزيادة النظر إلى وجه الله تعالى. فقال عمرو بن العاص وهذه المرحلة الأخيرة لا يدري ما يفعل الله به، وصار يبكي، وقال لهم وطلب منهم عندما يموت ويغسل ويدفن أن يبقوا معه قدر ما ينحر جزور ويفرق على الناس، قدر، لاحظ، قدر نحر جزور. قال حتى أستأنس بكم ويستطيع أن يجيب رسول ربي سبحانه وتعالى. الشاهد عندنا كاين أمثلة كثيرة، يعني غير هذا المثال، بغيت نبين لكم على أن الأوقات كانت تقدر بماذا؟ بأعمال البدن. عند من؟ عند العرب. ولذلك لما سئل على يعني كم كان قدر ذلك، كم كان قدر ذلك؟ قال قدر خمسين آية. إذا معنى أنهم كانوا يقدرون الأعمال، أعمال البدن بماذا؟ لأن الآية والقرآن هذا عمل، كانوا يقدرون الأوقات بأعمال ماذا؟ بأعمال البدن، بأعمال البدن. وقال زر بن حبيش أيضا هذا الحديث ينبغي أن يحفظ، وهذا هو الحديث الذي وقع فيه الخلاف بين العلماء والحديث الصحيح. قال زر بن حبيش تصحرت زر بن حبيش تصحرت ثم انطلقت إلى المسجد، وهذا من كبار التابعين. تصحرت يعني تناول سحوره ثم انطلقت إلى المسجد. انطلق لماذا؟ طبعا انطلق ليصلي صلاة الصبح. فمررت بمنزل حذيفة، حذيفة بن اليمن صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فدخلت عليه، مر عليه ليذهب معه إلى المسجد لصلاة الصبح. قال تصحرت ثم انطلقت إلى المسجد فمررت بمنزل حذيفة رضي الله تعالى عنه، فدخلت عليه فأمر بلقحة. اللقحة هي الناقة الحلوب، اللقحة الناقة الحلوب يقال لها لقحة، لأن طبعا معلوم أن الإبل لها أسماء. قال فأمر باللقحة فحلبت، يعني الناقة الحلوب أمر بها، يعني إما أمته وإما المهم أمر فحلبت، وبقدر فسخنت. القدر أمر بالقدر، أيضا وضعت على الأثافي، ثالثة الأثافي، يعني على قدر فسخنت ليقدم الطعام. قلت ثم قال له ما سخنت، ثم قال له تعال كل. قال قال قلت إني أريد الصوم، هذا هو الشاهد، إني أريد الصوم. قدم له الحليب ثم قدم له القدرة، قال له كل، قال إني أريد الصوم. ماذا قال أبو قال حذيفة؟ وأنا أريد الصوم. قال حذيفة وأنا أريد الصوم. قال فأكلنا ثم شربنا. ثم أتينا المسجد فأقيمت الصلاة. الشاهد ليس هنا، الشاهد فيما يأتي بعد هذا. توضأ بعد أن تناول سحوره وخرج لصلاة الصبح، مر على حذيفة رضي الله تعالى عنه ودخل عليه، فحذيفة سلم عليه، حذيفة أمر بالناقة الحلوب بالحلوب يعني باللقحة فحلبت وبقدر فسخنت، ثم قال له كل، قال إني أريد الصوم، قال وأنا أريد الصوم. قال فأكلنا ثم شربنا، ثم أين ذهبوا بعد ذلك؟ إلى المسجد. قال فأقيمت الصلاة. الشاهد ليس هنا. قال له حذيفة بعد ذلك هكذا فعل بي رسول الله. يعني قال من هذا؟ حذيفة. قال هكذا فعل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في رواية هكذا صنعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت سأل بعد الصبح، إما أن السائل هنا زر بن حبيش، وإما آخر سأل زر بن حبيش. قال بعد الصبح غير أن الشمس لم تطلع. هذه العبارة الأخيرة غير أن الشمس لم تطلع دليل على أن السائل هو زر بن حبيش. قلت بعد الصبح يعني فعل بك رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعت هذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصبح. قال بعد الصبح هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع، هذه هي العبارة التي ذكرنا، هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع. هذا أحسن حديث وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها حسنة، ولكن أجمل حديث وأبين وأوضح من الحديث السابق حديث زيد بن ثابت، لأن زر بن حبيش قال له لما قال له حذيفة هكذا فعلت مع رسول الله أو صنعت مع رسول الله، وطبعا هذا مرفوع يعني معلوم على أن الصحابي إذا قال هكذا فعلنا مع النبي عليه الصلاة والسلام فهو محمول على ماذا؟ على الرفع، أو هكذا أمرنا أو هكذا صنعنا أو بهذا أمرنا أو كنا نؤمر أو كنا نفعل أو كنا أو كنا، هذا من ماذا؟ هذا من قبيل الرفع، هذا من قبيل الرفع، ولهذا قال هكذا فعلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صنعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت بعد الصبح يعني الشمس تكاد أن تطلع، واضح النور انتشر في الجبال والطرق والسكك، قال نعم هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع. وهذه العبارة الأخيرة والجملة الأخيرة أصبحت من الأمثال عند السلف، كانوا يؤخرون السحور فإذا قيل له ما هذا يقول فعلها النبي صلى الله عليه وسلم هو الصبح هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع. وأنت كذلك تحفظ الحديث كاملا، ولكن إذا كان الذي يمنعك من أهل العلم تقول له هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع، إذا لم يفهمك تذكر له حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، وتذكر له أيضا وقدر 50 آية، وتبين له أن 50 آية ليست طويلة ولا قصيرة، متوسطة، وتبين له أيضا أن القراءة لم تكن سريعة ولا بطيئة بل هي متوسطة، ثم تبين له حديث حذيفة بكامله وبتمامه وتقول له ماذا؟ هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع، إلا أن الشمس لم تطلع. وهذا الحديث أيضا رواه النسائي وابن ماجه والإمام أحمد وغيرهم. طبعا أنتم تعلمون أن حذيفة هو الذي يروي لنا ثم يشرح، ولذلك يقول يعني إذا روى الراوي، تعلمون أن الصحابية إذا روى حديثا وخالف ما روى العمل على ماذا؟ على المروي أم على ما رأى؟ هل العمل إلى على ما رأى، على ما رأى أم على ما روى؟ على ما روى. فهمتم إيش معنى؟ صحابي روى لنا حديثا، مثلا أعطيكم مثال حديث الإعفاء، إعفاء اللحية الذي رواه عبد الله بن عمر، يعني روى حديث كما في الصحيحين اعفوا اللحى، هذا حديث صحيح، وطبعا أنتم تعلمون أن إعفاء اللحية ورد فيه أوامر 5، اعفوا اللحى، وفروا اللحى، اتركوا اللحى، ارجئوا اللحى، أخروا اللحى إلى آخره. فعبد الله بن عمر روى لنا حديث الإعفاء، إعفاء اللحية يعني اتركوها عافية دون الأخذ منها، اتركوها متوفرة دون الأخذ منها، وكل ما ورد يعني كان يأخذ منها طول وعرض، حديث موضوع عرض يعني طول وعرض حديث موضوع، وكل ما ورد أيضا بأن ما زاد على القبضة يعني هذا أثر ابن عمر، ولذلك ضعفه العلماء وورد في صحيح البخاري لأنه كلام الصحابي، وكلام الصحابي إذا عرض ليس بحجة. ثم قضية أخرى أن ابن عمر، لاحظوا ابن عمر ماذا وراء ماذا روى لنا؟ روى لنا حديث الإعفاء، لكن رأى أن ما زاد على القبضة يؤخذ، هل نذهب إلى رأيه أم نذهب إلى روايته التي روى لنا؟ إذن فنقول القول والمدار على الرواية وليس على الرأي، مفهوم هذا؟ المدار على الرواية وليس على الرأي. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أعطيكم بعض الأمثلة، النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 في رواية، وليعفرها 8 بالتراب في رواية، 8 بالتراب، وإن كان من العلماء من تكلم فيها مع أن غرض الآن، يعني قال أولاهن بالتراب، أولاهن بالتراب. طيب لاحظوا أن بعض من روى هذا الحديث ذكر كان يغسل الإناء 3 مرات، كان يغسل الإناء ثلاث مرات. هل العمل على ما روى أم العمل على ما رأى؟ روى لنا أن الكلب إذا ولغ في الإناء يغسل سبعا أولاهن بالتراب، في رواية ثامنة بالتراب، أولاهن بالتراب، نغسل الإناء الأولى بالتراب. لكن الصحابي الذي روى لنا غسل الإناء ثلاث مرات ولم يزيد، هل نأخذ برأيه أم نأخذ بما روى؟ نأخذ بما روى. مفهوم هذا؟ لأن هذا الاجتهاد مع الناس، لأن الرأي يخطئ بخلاف ماذا؟ بخلاف المروي، بخلاف حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. فلذلك هذه المسألة العمل بما روى لا بما رأى، وهذه معروفة في علم المصطلح، يقولون العمل بما روى لا بما رأى. فإذا حتى مسألة الأخذ العمل بما روى لا بما رأى، مسألة الأخذ يعني على ما زاد على القبضة، وقال بها الإمام مالك، يعني الإمام مالك مذهبه مبني على ماذا؟ عن نافع عن ابن عمر، ولذلك حتى قالوا سلسلة الذهب مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالمدار على ماذا؟ على حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أرجع وأقول ذهب معمر، يعني من السلف، يعني إذا شئتم أن تسجلوا أسماءهم، ذهب معمر وسليمان الأعمش، معمر وسليمان الأعمش وأبو مجلز رضي الله تعالى عنهم والحكم بن عتيبة إلى جواز الصحور ما لم تطلع الشمس. ذهب هؤلاء إلى جواز الصحور ما لم تطلع الشمس، واستدلوا بماذا؟ ما هو دليلهم؟ استدلوا بحديث حذيفة. ولذلك قالوا ماذا قالوا؟ قالوا هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع، ولذلك قالوا بجواز ماذا؟ السحور ما لم تطلع الشمس. بل قال الأعمش كلمة وإن كان أنكرها عليه بعضهم، لولا الشهرة لصليت الغداة ثم تصحرت، لولا أن يشهر به، لولا الشهرة لصليت الغداة ثم تصحرت. لأن الأعماش معروف كان ممن يؤخر السحور حتى تقريبا تطلع الشمس، وكان يؤخر صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. ولذلك مما يحكى، ولكن وإن كان القصة تكلم فيها بعضهم، قالوا بأن الأعمش زاره أبو حنيفة وكان مريضا، الأعمش كان مريضا، فقال له أبو حنيفة وكان معه جماعة من طلبته، قال له لعلنا أثقلنا عليك يا شيخ منصرف. من يقول له هذا؟ أبو حنيفة يقولها للأعمش، والأعمش كان شديد على المبتدعة، وأبو حنيفة كانوا يعتبرونه من أهل الرأي، لذلك كانوا يبدعونه، حتى كلام طويل في أبي حنيفة لا أحب أن أذكره، والبعض فيه مبالغة، والبعض قالوا ما ولد في الإسلام أشأم من أبي حنيفة، والبعض قال ما مات أبو حنيفة قالوا الآن يعني ارتاح الإسلام، كل واحد إيش قال. والصحيح أن أبا حنيفة إمام من الأئمة رضي الله تعالى عنه، وإمام في الفقه، والناس عال على أبي حنيفة في الفقه، وكلام يعني الذي يقال يعني ينبغي أن المدار على ما يحكى عليه هو صحيح أم لا، أن في السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وكذلك في تاريخ بغداد، وكذلك في مصنف بن أبي شيبة، يعني ذكروا كلاما طويلا مفاده أن أبا حنيفة خارج عن الإسلام، استغفر الله، كلام طويل، بعضهم يعني كان يصفه بأوصف، على كل لا يهمنا، فكانوا يعتبرونه من أهل الرأي وهم مبتدعة. فجاء أبو حنيفة رحمه الله تعالى ومن معه من طلبته، فقال يا شيخ لعلنا أثقلنا عليك، وهو مريض العمش، قال أثقلت علي وأنت في بيتك، فكيف وأنت في بيتي؟ فتعجب الطلبة، قالوا سبحان الله ما هذا الأدب، ما قلة أدب، نحن جئنا زائرين لا عائدين ويقول لنا هذا الكلام. قال لا، لا تثريب عليه، لا توبخه. الرجل لم يصل لله عز وجل صلاة الصبح، والرجل أيضا قال لم يصل لله عز وجل رمضان. قالوا كيف؟ قال لأنه يرى أن السحور حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس هل بقي أنا ذاك من سحور؟ وصلاة الصبح لا يصليها حتى تطلع الشمس بكذا وكذا. فقال إذن الرجل معذور، ما صلى لله عز وجل صبحا ولا صام لله يوما، ولا صام لله يوما. إذن على كل القصة منهم من تكلم فيها. هذا الأعمش ماذا يقول؟ وتعلمون الأعمش وما أدراكم الأعمش، كان شديد على المبتدعة وكان شديد حتى مع الطلبة، هو معلوم. وهذا ممن كان يقال على أنه كان له كلب يطلقه على الطلبة، كان إذا جاء طالب طلبة ويطلق عليهم الكلب. والذي يعلم قيمة ويعرف قيمة الأعمش حتى الكلب، يعني حتى والحالة هذه عنده الكلب يذهب، ثم عندما يرجع الكلب يرجع الطالب إلى الشيخ ويطلق عليهم الكلب مرة أخرى مرة ثالثة. يعني طبعا من أكثر الطرق فتح له الباب. وجاءوا مرة وهم يعرفون إسناد الأعمش، جاءوا مرة لما وصلوا إليه، لما وصلوا إلى البيت وهم خائفون لعل الكلب يخرج، فدفعوا الباب وإذا بالكلب لم يخرج. طبعا القصة كين اللي يتكلم فيها، ما دخل رآهم الأعمش وبدأ يبكي، فقالوا ما لك يا شيخنا؟ قال مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كان الكلب قد مات، مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وله حكايات كثيرة، حتى يقال على أنه مرة كان في جنازة وأخذه واحد وذهب به في الصحراء، لأنه كان لا يرى كثيرا في الصحراء، وقال له الآن أتدري أين أنت؟ قال لا، قال في صحراء كذا وكذا، والله لن أردك حتى تحدثني كذا وكذا من حديث. قال خذ عندك، حدثني فلان عن فلان عن فلان، وهو يسجل. ثم كان معه طالب آخر مكن له ماذا؟ مكن له الكتاب الذي كتب فيه، ثم قال أين وصلنا الآن؟ قال وصلنا إلى حيك، إلى بلدك، إلى بيتك. فنادى هل هناك من شباب الحي؟ فخرج الشباب قالوا البكي يا شيخ. قال خذوا الفاسق، خذوا ما معه. قالوا هيهات، قد مضى ذلك، يعني الكتاب دفعه لآخر، دفعه لآخر. ومرة طلبوا منه أن يحدثهم، قالوا اختاروا إما أن أحدثكم بالسند أو بالمتن. قالوا أنت السند، أنت عندنا السند، حدثنا بالمتن. فحدثهم بالمتن، يعني كان شحيح. لماذا؟ لأنه كان يعني طبعا هذا من باب يعني أن ينظر الإنسان هل فعلا من طلبة العلم يداومون الطلب ويبحثون حقا، حتى لو وبخه لدرجة أنه مرة وبخ طالب من أهل الحديث، هذا كان شأنه الحديث، يبحث عن الحديث، متخصص في علم الحديث ويبحث، وكان معه صديقه هذا الطريق ليس من شأنه الحديث، فقال لو فعل معي هذا، لو فعل معي هذا لتركته. قالوا إذن هو أحمق مثلك، أحمق مثلك. قال كيف؟ قال هل هو أحمق مثلك؟ قال لا. قالوا كيف؟ قال إذن كيف يترك ما ينفعه لسوء خلقي؟ كيف يترك ما ينفعه لسوء خلقي؟ ومرة قالوا يا شيخنا حدثنا، وبدأ يحدثهم وكان يبصق على أحد الحاضرين، فهذا أراد أن يتكلم، قالوا له أسمت، أسكت، سنعطيك كذا وكذا، سنعطيك كذا وكذا. ومرة آخر يعني له قصص كثيرة، هذا الأعمش له قصص كثيرة مع الطلبة. ومرة رأى مبتدع يحدث على النبي صلى الله عليه وسلم ويكذب، فقام وصار ينتف شعر إبطه، فقال يا شيخ أما تتقي الله؟ هو لم يعرف الأعمش، أما تتقي الله؟ نحن في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت قل أنت في بدعة وأنت في كذب على رسول الله، وأنا في سنة، وأنا في سنة. يعني كان الأعمش شديد. مهم، لعلنا إن شاء الله نقف مع الأعلام ونبين لكم بعض مناقبه وفضائله على أنه مدلس، المهم لا يهمنا. الأعمش يقول لولا الشهرة لصليت الصبح ثم الغدات، هي هذه الغدات هي الصبح، ثم صليت الغدات ثم تسحرت لولا أن يشهر به الناس. ولذلك قال إسحاق لصليت الغداة، الغداة يعني صلاة الصبح. قال إسحاق يعني من فعل هذا لا أنكر عليه، ولكن أنا لا أرى ما يراه. قال ومن أخذ بالرخصة لا أنكر عليه. طيب، أبو بكر الصديق، فلنأخذ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر الصديق سجلوا عليه أمثلة كثيرة. أمر بغلق الباب حتى لا يدري الفجر. أمر بغلق الباب حتى لا يدري الفجر، وهذا أثر صحيح، هذا أثر صحيح. بل صلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه الصبح ثم قال الآن حين يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، من الخيط الأبيض من الخيط الأسود. بل يقول أحد من كانت لهم صحبة سالم بن عبيد بن عبيد الأشجعي، هذا له صحبة، يعني هناك صحبة تنقسم إلى أقسام، أدنى الصحبة منهم من كان له أدنى الصحبة، وهذا ينزلون حديثه منزلة كبار التابعين، وينزلون حديثه من باب المرسل. ومن على كل، هذا كان له أدنى الصحبة، يعني يقال إن له صحبة. قال إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال له أخرج، هذه مسألة جيدة أيضا، قال له أخرج فانظر هل طلع الفجر، أخرج فانظر هل طلع الفجر. من قال له ذلك؟ أبو بكر الصديق. قال فنظرت ثم أتيته فقلت قد بيض وسطع. يعني هذا البياض ليس هو المذكور في الآية، هذا البياض ليس هو المذكور في الآية، هذا بياض كاذب، هذا هو الفجر الكاذب، هذا بياض كاذب، وهذا هو المستطير الذي سبق لنا في الدرس السابق، بخلاف البياض المستطير يعني الواضح البين الذي ينتشر في الجبال والطرق والسكاك والبيوت، لأن المستطيل غير المستطير، والبياض بياضان، بياض الفجر الكاذب وبياض ماذا؟ الفجر الصادق. فإذا قال له أخرج فانظر، من قال له أخرج فانظر؟ فانظر لي، هذا أبو بكر الصديق يقول فانظر لي هل طلع الفجر. قال فنظرت، لما نظر رجع، قال ثم تبين، لاحظ تبين، لم يقل له انظر هل طلع الفجر فقط، قال ثم تبين، لأن في بعض الأحيان يظهر للرائي أن الفجر قد طلع وهو فجر كاذب وليس، فقال قد بيض واستطع، أو قد بيض وسطع، قد بيض وسطع. ثم قال أخرج فانظر هل طلع الفجر. هل أكل عندما قال له قد بيض وسطع؟ لا، قال له أخرج فانظر هل طلع الفجر. فقلت قد اعترض، قد اعترض. ما معنى اعترض؟ عندما قال له قد اعترض يعني انتشر في الطرق والسكك والجبال والبيوت، هذا معنى قد اعترض. قال الآن، ماذا قال له؟ الآن أبلغني شرابي، الآن أبلغني شرابي، حتى انتشر في الطرق والسكك وفي الجبال، رؤوس الجبال وفي البيوت، يعني دخل الضوء. يعني قال الآن أبلغني ماذا؟ أبلغني شرابي. ولذلك كان معمر وهذا من علماء الحديث يؤخر السحور حتى يقول الجاهل لا صوم له، يؤخر السحور. وهذا ماذا نقول لهؤلاء الذين ينكرون على الناس ويقولون بعد القطع وبعد الصلاة يعني تقريبا ساعتين أو أكثر أو ثلاث ساعات؟ ما هذا؟ ما أنزل الله به من سلطان؟ وهذا والله ما هو بماذا؟ بالسحور الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. هذا كان يؤخر السحور حتى يقول الجاهل لا صوم له، الجاهل الذي لا يعلم يقول هذا لا صوم له. فهؤلاء جهل، ولذلك يقولون لا صوم لهم. ولذلك قال، لاحظوا أيضا هذه مسألة سجلوها جيدا، إذا نظر الرجلان، اثنان ليس واحد، هذا قال ابن حزم وقالها أيضا غيره، وقال حتى من؟ حتى أبو بكر الصديق، يعني أبو حازم ذكرها وهي مقولة أبي بكر الصديق ولكن ذكرها بصيغة أخرى. قال إذا نظر الرجلان، الرجلان نظر إلى ماذا؟ نظر إلى الفجر. إذا نظر الرجلان إلى الفجر فشك أحدهما، هذا هو الشاهد، إذا نظر الرجلان إلى الفجر فشك أحدهما فماذا يفعلان هنا؟ فليأكلا حتى يتبين لهما، لأن الله ماذا قال؟ حتى يتبين، ولا قال حتى يشكوا، أو قال حتى يطلعوا؟ ماذا قال؟ فكلوا واشربوا حتى يتبين من البيان والوضوح، حتى ينتشر في الطرق والسكك والجبال، يعني في رؤوس الجبال وماذا؟ والبيوت. فلذلك قال أبو بكر الصديق إذا نظر الرجلان إلى الفجر فشك أحدهما فليأكلا حتى يتبين لهما. وكان يقول أيضا رحمه الله ورضي الله تعالى عنه أوجفوا الباب حتى نتصحر، أوجفوا الباب حتى نتصحر. إيش معنى أوجفوا؟ أغلقوا، أغلقوا. ألم نقول بأن غريب الحديث يفسره غريب آخر؟ لأنه ورد في رواية أنه أمر بغلق الباب، كان يأمر بغلق الباب حتى لا يدري الفجر. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يأمر بغلق الباب حتى لا يدري هل طلع الفجر أم لا، حتى لا يدري الفجر. ولذلك قال أوجفوا الباب حتى نتصحر. وقال سالم بن عبيد كان أبو بكر، هذا أيضا من أبي بكر خليفة رسول الله، كان أبو بكر يقول لي قم بيني، يقول لي قم بيني وبين الفجر، كان أبو بكر يقول لي قم بيني وبين الفجر حتى نتصحر، قم بيني وبين الفجر حتى نتصحر. يعني هذا كانوا يعني إذا كان عندهم عبيد يقول له شوف هل طلع الفجر، فيأتي ويقول قد ابيض وسطع، يعني كما وقع لأبي بكر الصديق وغيره، فيقول له لا انظر انظر تأكد، فينظر مرة أخرى ويقول قد ابيض وسطع، يقول انظر لي أيضا انظر انظر الفجر، فيقول الآن قد اعترض وانتشر، فيقول الآن أبلغني شرابي كما قال أبو بكر الصديق، أبلغني شرابي. فإذن هنا ماذا قال له؟ ماذا قال له هنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه؟ قال قم بيني وبين الفجر حتى ماذا؟ حتى نتصحر، حتى نتصحر. يعني هكذا كان السلف رضوان الله تعالى. وقال عبد الله بن عباس وهذا حبر الأمة وهو إمام، يعني دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يفقهه في الدين والتأويل والتفسير رضي الله تعالى عنه، يقول أحل الله الشراب ما شككت، أحل الله الشراب ما شككت. قال الراوي يعني في الفجر، أحل الله الشراب يعني ما شك، أحل الله الشراب ما شككت، قال الراوي يعني في الفجر، ما دام تشك في الفجر هل تبين أم لا قول مع راسك. علاش؟ شنو الدليل؟ اليقين لا يزال بالشك، الأصل بقاء ما كان على ما كان، على ما كان. أنت تشك في ماذا؟ تشك في الفجر، ولكنك متيقن الليل، ليس كذلك؟ بلى بلى، متيقن ماذا؟ متيقن الليل، لكن الفجر متيقن أم شاك؟ شاك. إذن فماذا نقول؟ اليقين لا يرفع بالشك ولا يزال بالشك، ونقول أيضا الأصل بقاء ما كان على ما كان. ولهذا قال ابن حزم لأنه تعالى أباح الوطأ والأكل والشرب إلى أن يتبين الفجر، لأن الله تعالى ما قالش حتى يطلع الفجر، ماذا قال؟ حتى يتبين، ولم يقل حتى تشكوا في الفجر، ولم يقل حتى يطلع الفجر، ماذا قال؟ حتى يتبين لكم. وحتى هنا الغاية أم لا؟ يعني مسألة هذه ممكن نتكلم فيها في اللغة، في دخول الغاية الأصح لا تدخل إلى، وحتى دخل. فقال الله عز وجل عندما أباح الوطأ وأباح الأكل والشراب يعني حتى يتبين الفجر، ولم يقل لنا حتى يطلع الفجر، ولم يقل لنا حتى تشكوا في الفجر. وقد سمع أبو هريرة هذه أيضا، وقد سمع أبو هريرة رضي الله تعالى عنه الأذان، سمع الأذان والإناء في يده، سمع أبو هريرة الأذان والإناء على يده، على بمعنى في على يده، فقال أحرزتها ورب الكعبة، أحرزتها ورب الكعبة يعني فزت بها. هذا الأذان ماشي الأذان ديال المغاربة ولا الأذان ديال العرب اللي هو مخالف للتوقيت الشرعي، أذان الشرعي. يعني إذا كان الإناء في يدك، وكما سبق لنا في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن والإناء في يد أحدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. فقال الشيخ الألباني رحمه الله وغيره قال لا مفهوم لقوله الإناء يعني الشراب فقط، ربما الطعام. يعني إذا كان تهيأت السحور وتظن أن الفجر يعني لم يدخل بعد، هيأت السحور وإذا أنت تريد أن تبدأ والمؤذن يقول الله أكبر، ما هو الأذن اللي كنت تكلم عليه الآن؟ الأذن الشرعي، يعني قال المؤذن الله أكبر، ليس هذا الأذن هذا. أما إذا سمعت الله أكبر هذا الأذن أوقف السحور، لا تتسحر الآن، خليك شي ساعة ولا ساعتين أو أكثر، أوقف السحور أقل شيء خليك شي ساعة. لكن هذا الأذن الشرعي الله أكبر وأنت قد وضعت على ماذا؟ قد وضعت الطعام لتأكل، هل تأكل أم لا؟ الجواب نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول حتى تقضي حاجته. وهذا أبو هريرة الإناء في يدي، والأذان الشرعي شكون هو؟ شكون هو؟ ابن أم مكتوم الأعمى. هل تقول عائشة كانت نمسكه، يعني الصحابة كانوا يمسكونه، يقول انتظر حتى نتصحر، انتظر حتى نتصحر، حتى يتصحروا عاد يقولوا يلا أصبحت أصبحت دخول طلع تأذن، فكانوا يمسكونه. هل الصحابة يجتمعون على ضلالة؟ أبدا، كلهم كانوا لا يرون ماذا؟ تعجيل السحور، كلهم كانوا يقولون حتى ينتشر الضوء انتشارا ويعترض وينتشر في الطرق والسكك والجبال والبيوت وفي كل بلاد، بل وفي الآفاق، وفي الآفاق. هذا أبو هريرة الإناء في يدي قال أحرزتها ورب الكعبة، يعني فزت بها، فزت بها والله، يعني ولو هذا الأذان الشرعي. بل عروة رضي الله تعالى عنه هذا من كبار التابعين كان يأمر إذا سئل يقول لهم أخروا السحور، ويقول لهم أيضا إذا أذن المؤذن والطعام بين أيديكم فلا تتركوه حتى تقضوا حاجتكم منه وتأخذوا حاجتكم منه، يعني تأكلونه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه أشك لعمر الله سقني، يعني بدأ ينظر هل طلع الفجر أم لا، ثم شوية قال أشك لعمر الله سقني فشرب. قال ابن جريج لعطاء إذا كان الإنسان يشك، تصور مثلا أخ يريد أن يصوم واستيقظ وشك هل طلع الفجر أم لا، ماذا يفعل؟ يأكل، لأن عبد الله بن عباس وكذلك أبو بكر الصديق وكذلك عمر رضي الله عنه وكذلك علي بن أبي طالب قال الآن نشك، أبلغني شرابي، أبلغني طعامي، أعطيني طعام، أعطيني طعام، وكانوا يأكلون. بل قال جريج لعطاء، هذه جيدة أيضا، قال جريج لعطاء يعني هذا شيخه أيكره أن أشرب وأنا في البيت، أيكره أن أشرب وأنا في البيت، لا أدري لعلي أصبحت، لا أدري لعلي أصبحت، أيكره أن أشرب وأنا في البيت، لا أدري، يعني يشك لعلي أصبحت. قال لا بأس بذلك، هو شك، لا بأس بذلك هو شك. فكانوا لا يرون، لأن لا بد من اليقين. ونحن ماذا نقرأ الآن؟ شو من قاعدة؟ القاعدة الثانية ماذا قلنا فيها؟ اليقين لا يزال بالشك، أنت متيقن أنه ليلة، أليس كذلك؟ بلى، ولكنك تشك هل طلع الفجر أم لا. إذن الأصل ماذا؟ بقاء ما كان على ما كان. إذن يأكل أم يمسك يأكل؟ إنه قال لا بأس، هو شك، هو شك. قال حبان بن الحارث، هذه مسألة جيدة أيضا، رضي الله تعالى عنه، تصحر مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهما يريدان ماذا؟ الصيام. تصحر مع علي بن أبي طالب وهما حبان بن الحارث وعلي بن أبي طالب تصحر وهما يريدان الصيام، فلما فرغا يعني فرغا من ماذا؟ من سحورهما، قال للمؤذن أقم الصلاة، قال للمؤذن أقم الصلاة. إذن سبق أن قلنا كم دقيقة؟ دقيقتين، هذه ما كم ليش دقيقتين، قدر 50 آية قرأها في ماذا؟ في دقيقتين. هذا لما قال فلما فرغ من الأكل قال أقم الصلاة، في رواية قال فلما فرغ، حبان يذكر علي، علي رضي الله عنه وحده، وفي رواية فلما فرغ قال أقم الصلاة، قال للمؤذن وللمقيم أقم الصلاة، وفي رواية قال مررت بعلي بن أبي طالب وهو في دار أبي موسى، أبي موسى الأشعري، وهو يتصحر، فلما انتهيت إلى المسجد يعني وجده يتصحر، فلما انتهيت إلى المسجد أقيمت الصلاة، مثل عثمان يعني قريب من المسجد، انتهى المسجد أقيمت الصلاة، تصحر انتهى إلى المسجد أقيمت الصلاة. نقول هذا أخذ بماذا؟ هذا عمل بسنة السلف الصالح. قال مكحول الأزدي رحمه الله تعالى رأيت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أخذ دلوا، أخذ دلوا من زمزم، لما أخذ دلوا من زمزم قال لرجلين أطلع الفجر؟ لاحظوا هنا الشك، أخذ دلوا من ماء زمزم ثم قال لرجلين، سأل اثنين أطلع الفجر؟ قال أحدهما قد طلع، وقال الآخر لا. فماذا يفعل هنا ابن عمر يا ترى؟ فشرب ابن عمر لما أخذ دلوا من زمزم، سأل رجلين فقال للرجلين أطلع الفجر؟ أحدهما ماذا قال؟ قال لا، والآخر ماذا قال؟ قال طلع. فماذا قال عمر؟ قال ابن عمر شرب. قال هذا شك، هذا شك. وفي الدرس الآتي إن شاء الله سنتحدث عن ماذا؟ عن صلاة الفجر التي تصلى في كثير من المساجد، ولا سيما أخص بلادنا المغرب، حيث يؤذن، وبعد الأذان عندهم قدر ماذا؟ ينتظر الإمام، ينتظر 25 دقيقة، وطبعا بين الأذان وبين طلوع الشمس ما يقارب ساعة، ما يقارب ساعتين، وهذا مخالف لماذا؟ الصلاة على هذا إذا لم يكن الوقت قد دخل الصلاة باطلة باتفاق